بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج، قال رحمه الله: ويحرم على المحرم الاكتحال بمطيب والاستعاط بمطيب والاحتقان بمطيب، لأنه استعمال للطيب أشبه شمه. ويحرم على المحرم شم الأدهان المطيبة كدهن ورد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويحرم على المحرم شم الأدهان المطيبة كدهن ورد ودهن بنفسج بفتح الباء والنون والسين معرب، ودهن خيري وهو المنثور ويأتي، ودهن زنبق بوزن جعفر يقال هو الياسمين، قاله في الحاشية، والمعروف أنه غيره لكنه قريب منه في طبعه. ويحرم على المحرم الادهان بها، أي الأدهان المطيبة، لأنها تقصد رائحتها وتتخذ للطيب، أشبهت ماء الورد. ويحرم على المحرم شم مسك وكافور وعنبر وغالية وماء ورد وزعفران وورس وتبخر بعود ونحوه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله: ويحرم على المحرم الاكتحال بمطيب والاستعاط بمطيب والاحتقان بمطيب، لأنه استعمال للطيب. ثم ذكر شم الأطياب، قال: ويحرم على المحرم شم الأدهان، وكذلك أيضا سواء كانت الأدهان يابسة، سواء كان الطيب يابسا أم مائعا. وشم الطيب بالنسبة للمحرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يشمه بلا قصد، أن يشم الطيب بلا قصد، فهذا جائز بالاتفاق. والقسم الثاني أن يتقصد شمه لا للترفه والتلذذ بل لاختباره، أن يتقصد شمه لا للترفه والتلذذ بل لاختباره، كما لو أراد أن يشتري طيبا ونحوه. فالمذهب أنه محرم. والقول الثاني الجواز، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، على أن المحرم إذا شم طيبا استعلاما واستخبارا فلا حرج في ذلك. القسم الثالث أن يتقصد شم الطيب تلذذا، فالمذهب أنه يحرم، لأنه وسيلة إلى التطيب. وقيل إنه لا يحرم لأنه لم يستعمل الطيب، ولأن الشم لا يؤثر في الثوب ولا في البدن، والاحتياط تركه، يعني أن يتقصد شمه للتلذذ أن يتركه. إذن شم الطيب إن كان بغير قصد فهذا جائز، وإن قصد شمه تقصد الشم فإن كان لغرض صحيح كاستعلام واستخبار فالصحيح جوازه، وإلا فالأولى تركه. نعم. أحسن الله إليك. ها؟ إيه، لأن المحرم ممنوع من الترفه. أول الحكمة ورود النص، وثانيا أنه أن الطيب نوع من الترفه والتلذذ فمنع منه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويحرم على المحرم أكل أو شرب ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه، ولو مطبوخا أو مسته النار، حتى ولو ذهبت رائحته وبقي طعمه، لأن الطعم يستلزم الرائحة ولبقاء المقصود منه. فإن بقي اللون فقط دون الطعم والرائحة فلا بأس بأكله لذهاب المقصود منه. وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده كمسك غير، يعني لو بقي اللون مثل زعفران وضع في طعام ولكن طعمه استهلك وبقي اللون، فهذا ايش؟ لا يضر. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده كمسك غير مسحوق وقطع كافور وقطع عنبر ونحوه كقطع عود فلا فدية عليه بذلك لأنه غير مستعمل للطيب، فإن شمه أي المسك وقطع الكافور والعنبر ونحوه فدا كما سبق. وإن علق الطيب بيده كالمسحوق من مسك وكافور وعنبر وكالغالية وماء الورد فدا لأنه مستعمل للطيب، وله شم العود لأنه لا يتطيب به إلا بالتبخير. يعني شم العود عود البخور، يعني له أن يشم البخور، لأنه لا يسمى طيبا إلا إذا بخر، يعني إذا وضع على الجمر، قبل ذلك لا يسمى طيبا. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: وله شم الفواكه كلها من الأترج والتفاح والسفرجل وغيرها، وكذا نبات الصحراء كشيح وخزامى وقيصوم وإذخر ونحوه مما لا يتخذ طيبا لأنه ليس بطيب ولا يتخذ منه طيب ولا يسمى متطيبا عادة. هذا التعليل يشير إلى القاعدة فيما يسمى طيبا، وهو أن الطيب ما يتطيب به إيش عادة، ولهذا قال ولا يسمى متطيبا عادة، فليس الطيب ما له رائحة طيبة زكية، وإنما الطيب ما يتطيب به عادة، ولهذا له بالاتفاق أن يشم بل أن يأكل الفواكه من ترج وبرتقال وتفاح وغيرها مع أن لها رائحة طيبة. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل وداري صيني ونحوه كالزرنب، أو ينبته لطيب ولا يتخذ منه طيب كريحان فارسي. ومحل الخلاف أي الروايتين فيه وهو الحبق، معروف بالشام والعراق ومكة وغيرها. قال في القاموس: نبات طيب الرائحة فارسيته القوتنج يشبه النمام، وحبق الماء وحبق التمساح القوتنج النهري، وخصه أي الريحان الفارسي بعض العلماء بالصنمير. طيب يقول نعم قول المؤلف رحمه الله: هو الريحان الفارسي، الريحان الفارسي هو ما يسمى الحبق، ما يسمى بالحبق. وقد ذكروا أن الريحان ثلاثة أنواع: النوع الأول الآس، ما يسمى عند العرب بالآس، والثاني الريحان الفارسي وهو الحبق، وهذان لا فدية في شمهما لأنهما ليس طيبا، والثالث الريحان المعروف. الريحان المعروف يقول بالديار النجدية، وهو نوع من أفخر أنواع الطيب، وهذا فيه الفدية إذا استعمله المحرم، ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: كريحان فارسي. ومحل الخلاف أي في الروايتين فيه، وهو الحبق معروف بالشام والعراق ومكة وغيرها. قال في القاموس: نبات طيب الرائحة فارسيته القوتنج يشبه النمام، وحبق الماء وحبق التمساح القوتنج النهري، وخصه أي الريحان الفارسي بعض العلماء بالصنميران، وهو صنف منه أي من الريحان الفارسي. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال بعضهم: هو العنجج المعروف بالشام بالريحان الجمام لاستدارته على أصل واحد انتهى. وماء ريحان ونحوه كماء الفواكه والعصفر والقرنفل ونحوها كما تقدم، كهو فيحل للمحرم لما تقدم. والريحان عند العرب هو الآس أي المرسين، ولا فدية في شمه قطعا، قاله في المبدع: وكذا نرجس بفتح النون وكسرها، أعجمي معرب. ونمام قال في القاموس: نبت طيب مدر يخرج الجنين الميت. نبت طيب مدر يخرج الجنين الميت والدود. وبرم وهو ثمر العضاه كأم غيلان ونحوها. ومرزجوش قال في القاموس بالفتح المرقدوش معرب معرب مرزق كموش، وعربيته السمسق، نافع لعسر البول والمغص ولسعة العقرب. ويفدي المحرم بشم ما ينبته الآدمي. أحسن عليك. ويفدي المحرم بشم ما ينبته الآدمي لطيب، ويتخذ منه كورد وبنفسج وخيري بكسر الخاء وتشديد الياء آخرة، وهو المنثور ولينوفر وياسمين ونحو ولينوفر وياسمين ونحوي كالباني والزنبق لقول جابر رضي الله عنه لا يشمه، رواه الشافعي. وكرهه ابن عمر رضي الله عنهما قاله أحمد لأنه يتخذ للطيب كماء الورد. ولا فدية بالدهان بدهن غير مطيب كزيت وشيرج وسمن حتى في رأسه، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله، رواه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من رواية فرقد السبخي وهو ضعيف عندهم، وذكره البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ولعدم الدليل. وللمحرم الادهان بدهن البان الساذج أي الخالي عن الطيب ونحوها في رأسه وبدنه لما تقدم، وإن جلس عند عطار أو جلس في موضع ليشم الطيب فشمه مثل من قصد الكعبة حال تجميرها أو حمل عقدة فيها مسك ليجد ريحها فدا إن شمه، نص عليه لأنه شمه قاصدا أشبه ما لو باشره. نعم، لأنه فعل ذلك قاصدا التلذذ بالتطيب، ولهذا قال وإن جلس عند عطار إن تقصد الجلوس عنده ليشم الطيب فيفتي. وكذلك أيضا لو حمل متاعا أو حمل عقدة فيها مسك ليجد ريحها فدا، لأنه قصد شم الطيب. أحسن الله لي. قال رحمه الله فإن لم يقصد شمه كالجالس عند العطار لحاجته وكداخل السوق لا لشم الطيب، أو داخل الكعبة ليتبرأ بها، ومن يشتري طيبا لنفسه أو للتجارة ولا يمسه. طيب، قوله أو داخل الكعبة ليتبرك به، عندكم التعليق عن طريق الشيخ إبراهيم رحمه الله على قول يتبرك، يعني الكعبة لا يتبرك بها، الكعبة لا يتبرك بها، فهمتم؟ نعم. ولهذا عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنتبرك بالتعبد لله عز وجل بالطواف بها والتوجه إليها، أما بذاتها بأحجارها ونحوها فلا يتبرك بها. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ومن يشتري طيبا لنفسه أو للتجارة ولا يمسه فغير ممنوع، لأنه لا يمكن الاحتراز منه ولمشتريه حمله وتقليبه إذا لم يمسه، ولو ظهر ريحه لأنه لم يقصد الطيب ولم يستعمله. وقليل الطيب وكثيره سواء للعمومات، وإذا تطيب ناسيا أو عامدا لزمه إزالته بما أمكن من الماء وغيره من المائعات، لأن القصد الإزالة، فإن لم يجد مائعا يزيل به الطيب فإنه يزيله بما أمكنه من الجامدات، كحكه بخرقة وتراب وورق شجر ونحوه كحجر وخشب، لأن الواجب إزالته حسب الإمكان وقد فعل، وله غسله بنفسه ولا شيء عليه لملاقات الطيب بيده لأنه تارك، والأفضل الاستعانة على غسله بحلال. ولا شيء عليه لملاقات الطيب لأنه يلاقي الطيب تخلصا منه، ولم يقصد بمباشرته للطيب التلبس بالطيب كالاستجمار والاستنجاء، فالنجاسة محرم على الإنسان يعني تناولها، لكنه يباشر النجاسة حال الاستنجاء والاستجمار تخلصا منها. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله والأفضل الاستعانة على غسله بحلال لئلا يباشره، وتقدم أنه يقدم غسله على غسل نجاسته وحدث، لكن إن قدر على قطع. طيب، وتقدم أنه يقدم غسله يعني الطيب على غسل نجاسته وحدث، يعني لو علق بثياب إحرامه طيب وعنده ما لا يكفي إما أن يغسل به الطيب ويزيل الطيب، أو يتوضأ، أو يزيل النجاسة التي على بدنه. فعندنا ثلاث مسائل. أما المسألة الأولى وهي إذا كان عنده ماء، لكن عنده ماء وأراد أن يزيل ما على ثياب إحرامه من الطيب، بحيث لو استعمل هذا الماء في إزالته لم يبقى ماء للوضوء أو للغسل، فهل يقدم رفع الحدث أو يقدم غسل الطيب؟ قالوا في هذه الحال يقدم غسل الطيب. لماذا؟ قالوا لأن الحدث، طهارة الحدث لها بدل وهو التيمم، إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم، بخلاف الطيب أو إزالة الطيب فإن الماء متعين. كذلك أيضا على المذهب إلى دار الأمر بين أن يغسل النجاسة التي على البدن أو أن يزيل أثر الطيب. قالوا يزيل أثر الطيب، لأن غسل النجاسة أيضا على البدن على المذهب يتيمم، يعني يشرع للإنسان أن يتيمم عن نجاسة على بدنه. ولكن سبق لنا أن هذا القول فيه نظر، وأن التيمم خاص بطهارة الحدث دون طهارة الخبث. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وتقدم أنه يقدم غسله على غسل نجاسته وحدث، لكن إن قدر على قطع رائحته بغير الماء فعل، وتوضأ بالماء، لأن المقصود من إزالة الطيب قطع رائحته. قال رحمه الله: فصل السادس: قتل صيد البر المأكول وذبحه إجماعا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، واصطياده، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طيب، يقول السادس من محظورات الإحرام: قتل صيد البر المأكول وذبحه. ولم يبين المؤلف رحمه الله هنا، لم يبين حكم قتل الصيد، لم يقل ويحرم قتل الصيد، فلم يبين حكمه من حيث الحل والحرمة، وإنما بين حكمه من حيث الضمان، ولكن يؤخذ التحريم من إيجاب الضمان، فكل شيء أوجب الشارع فيه الضمان فمعناه أنه محرم. وقوله قتل الصيد، قتل صيد البر المأكول وذبحه، وكذلك أيضا اصطياده. ما هو الصيد؟ الصيد هو الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا، هذا الصيد، الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا. فخرج بقولنا الحيوان البري، خرج به البحري، فليس محرما على المحرم، لقول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. الحيوان البري المأكول خرج به غير المأكول، مثل الأسد، النمر، الفهد ونحو ذلك من السباع ونحوها، فهذه لا يحرم على المحرم قتلها. المتوحش طبعا خرج به المستأنس، خرج به المستأنس، مثل بهيمة الأنعام، الدجاج ونحوه. فلو قتل المحرم مثلا شاة، أو قتل دجاجة أو نحوها، فلا شيء عليه في هذا إذا كان ملكا له. لماذا؟ لأن هذا لا يعتبر صيدا. إذن الصيد المحرم على المحرم هو الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا. وقولنا طبعا احترازا مما لو توحش الإنسي أو استأنس الوحشي، فلو أن حيوانا وحشيا استأنس، يعني صار لا ينفر من الناس، فهل هذا يغير الحكم؟ لا، الاعتبار بالأصل. أو توحش إنسي، الدجاج أو نحوها، صار يتوحش من الناس، فهل نقول الآن الدجاج صار صيدا؟ لا، الاعتبار بالأصل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه، ليس ما يسمى صيدا، هي نعم. يعني لو صاد أسدا ما يقال صيد، صح إنه صاد لكن هذا ما يعتبر صيد محرم على المحرم، ما يدخل. لا، قد يصيد حيوانا ما هو لا يؤكل يسمى صيدا. لا، يقال مثلا صاد ثعلبا، صاد أسدا. نعم، لأن معنى الصيد، الصيد هو اقتناص، اقتناص الشيء. طيب، هذا الصيد. وقتل الصيد، قول المؤلف قتل صيد البر، قتل الصيد ينقسم إلى قسمين: القسم الأول قتل مباح، والثاني قتل محرم. فأما القتل المحرم فهو أن يقتل الصيد ابتداء من غير سبب يبيح قتله. إذن قتل الصيد محرم ومباح. المحرم هو أن يقتل الصيد ابتداء من غير سبب يبيح القتل، هذا حرام. والقسم الثاني مباح، يعني قتل مباح. وهذا المباح ثلاثة أنواع: النوع الأول أن يضطر إليه، يعني يضطر إلى الصيد، كما لو كان في مخمصة ولم يجد ما يسد رمقه إلا أن يقتل صيدا، فحينئذ يجوز قتل الصيد. النوع الثاني من القتل المباح، ها إيش؟ سيأتينا الضمانات. المسألة، النوع الثاني من القتل المباح أن يصول عليه، يعني مثلا هاج عليه صيد حمار وحش ونحوه فقتله دفعا عن نفسه، فلا شيء عليه ولا ضمان. القسم الثالث أو النوع الثالث أن يقتله تخليصا له من سبع أو من شبكة ونحوها، كما لو أراد أن يخلصه من شبكة التفت على رجله فبسبب ذلك مات، فحينئذ لا يحل ولا يضمنه، لأنه فعل فعلا لمصلحة هذا الحيوان فلم يضمن ما تلف به. فهمتم؟ يعني لو وجد صيدا في شبكة أو في شرك وأراد أن يخلصه من هذه الشبكة ولكنه مات، فلا ضمان عليه، لأنه تصرف هذا التصرف لمصلحة هذا الحيوان. طيب، وهنا مسألة تتعلق بالصيد: إذا وجد المحرم صيدا وميتة، يعني إنسان وقع في مخمصة ووجد صيدا، وجد مثل غزالا أو أرنبا وميتة، شاة ميتة، فأيما يقدم؟ المذهب أنه يقدم الميتة، المشهور من المذهب أنه يقدم أكل الميتة. قالوا لأن في أكل الصيد ثلاث جنايات: صيده وذبحه وأكله، فهو إذا أقدم على الصيد قد فعل ثلاث جنايات: أولا أنه صاده، والثاني أنه أتلفه وذبحه، والثالث أنه أكله. وأكل الميتة فيه جناية واحدة وهي أكلها فقط، أفهمتم؟ فعلى هذا قالوا يقدم الميتة. لكن لو قتل الصيد في هذه الحال فعليه الجزاء. لو فرض أنه مثلا قال أنا لا أريد الميتة سأقتل الصيد، فقتل الصيد، فالمذهب أن عليه الجزاء. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يقدم الصيد، أن الإنسان إذا وقع في مخمصة ودار الأمر بين أن يقتل صيدا بحيث يأكله وينقذ نفسه أو أن يأكل الميتة، قالوا إنه يقدم الصيد في هذه الحال ولا جزاء عليه في هذه الحال، وذلك للضرورة، وذلك للضرورة، لكن القواعد تقتضي أن عليه جزاء لأنه أتلفه لدفع أذاه به، لدفع أذاه به. نعم أحسن الله إليك. إذن حاصل أن المحرم إذا اجتمع عنده صيد وميتة فالمذهب أنه يقدم ماذا؟ يقدم الميتة. قالوا لأن في قتل الصيد ثلاث جنايات: صيده وذبحه وأكله. فإذا قدر أنه أقدم على قتل الصيد فعليه الضمان. والقول الثاني أنه يقدم الصيد، يقدم الصيد، وهذا القول أصح. ووجه ذلك أن تحريم الصيد ليس تحريما دائما، وإنما هو تحريم لعارض. الصيد هل هو حرام مطلقا؟ لا، حرم لعارض وهو الإحرام، بخلاف أكل الميتة فتحريمها دائم. فإذا قتل الصيد في هذه الحال هل عليه الضمان أو لا ضمان عليه؟ أما على المذهب فعليه الضمان، ووجه الضمان أنه قتل هذا الحيوان لدفع أذاه به، وكل من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه. والقول الثاني أنه لا فدية، أنه لا فدية عليه. قالوا لأنه مضطر إلى ذلك فلا فدية عليه، لكن ما تقتضيه القواعد هو الأول، أنه إذا قتله فعليه الفدية لأنه أتلفه لدفع أذاه له لا به، لدفع أذاه به لا له. نعم هذا في الميتة، إيه مشكلة؟ نقول أنت مفطر كله لكن عليه الضمان. أرأيت لو اضطر إلى مال آدمي مثلا يأكل ويضمن؟ ها؟ أي نعم، على قول الراجل يختار وجوبا، لأن تحريم الصيد عارض وتحريم الميتة دائم. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأذاه، قال رحمه الله: وأذاه ولو لم يقتله أو يخرجه في الاصطياد أو الأذى، وهو أي صيد البر ما كان وحشيا أصلا لا وصفا، فلو تأهل وحشي كحمام وبط ضمنه اعتبارا بأصله ولا ضمان. طيب الحمام وحشي صيد كذا ولا لا؟ نعم، لأنه ينفر. البط كذلك، ها؟ منه كذا ومنه كذا. لا، هو الأصل أن البط وحشي. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا ضمان إن توحش أهلي من إبل أو بقر أو غيرهما، فلا يحرم قتله للأكل ولا جزاء فيه. قال أحمد: في بقرة صارت وحشية لا شيء فيها، لأن الأصل فيها الإنسية. إذن نأخذ من هذا أن الاعتبار في كل حيوان بأصله، الاعتبار بأصله، فلو توحش إنسي فالاعتبار أنه إنسي، أو استأنس وحشي فالاعتبار بالأصل. نعم. شلون تولد؟ المتولد من المأكول وغير المأكول. هذا ينظر، إذا وجدت وصارت وحشية وكانت مستوحشة تعتبر وحشية، وإلا تعتبر إنسية. لا، أيضا يعارض هذا أنه اجتمع فيها موجب ومانع. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويحرم قتل واصطياد متولد من المأكول وغيره. نظير هذا المسألة ذكرت المتولد، الحيوان المتولد من المأكول وغير المأكول، هذا قالوا يحرم على المحرم وعلى غير المحرم. فيحرم على المحرم، يعني يحرم على المحرم والحلال. أما وجه تحريمه على المحرم فتغليبا لجانب الصيد، وأما تحريمه على الحلال فتغليبا لجانب الحرمة. فهمتم؟ مثلا السمع والعسبار، هذا نقول حرام على المحرم وعلى غير المحرم. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويحرم قتل واصطياد متولد من المأكول وغيره تغريبا للتحريم، كما غلبوا تحريم أكله، ويفدى متولد من المأكول ومن غيره إذا قتله لتحريم قتله، كمتولد بين وحشي وأهلي، فإنه يحرم قتله واصطياده، ويفدي تغريبا للحظر. وكذا المتولد بين وحشي وغير مأكول فيحرم قتله واصطياده لما تقدم، ويأتي حكم غير الوحشي وحكم غير المأكول. حمام وبطن وحشيان وإن تأهل فحمام وبطن وحشيان وإن تأهلا اعتبارا بأصلهما، وبقر وجواميس أهلية وإن توحشت، لأن الأصل فيها الإنسية. وتقدم فمن أتلف صيدا أو بعضه فعليه جزاؤه، أو تلف الصيد في يده أو تلف بعضه في يده بمباشرة لإتلافه أو سبب، ولو كان بجناية دابة هو متصرف فيها، بأن كان راكبا أو سائقا أو قائدا، بخلاف ما لو انفلتت منه فأتلفت، فعليه جزاؤه إن كان الإتلاف بيدها أو فمها، ولا يضمنه إن كان برجلها. طيب، ما هو الصيد المحرم على المحرم؟ الصيد المحرم على المحرم ثلاثة أنواع: أولا ما صاده بنفسه، والثاني ما كان له أثر في صيده، والثالث ما صيد لأجله. الصيد المحرم على المحرم: أولا ما صاده، يعني باشر صيده، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الثاني ما صيد لأجله، يعني صاده حلال لأجل المحرم، لحديث الصعب بن لثامة أنه صاد حمارا وحشيا بالأبواء للرسول عليه الصلاة والسلام، فأهداه للنبي عليه الصلاة والسلام فرده، وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. والثالث ما كان له أثر في صيده، بإشارة أو دلالة أو إعانة، ولو بمناولة آلة ونحوها. فلو مثلا أن المحرم قال لشخص حلال: انظر هذا الصيد، أو سئل: هل مر بك أرنب؟ هل مر بك غزال؟ قال: نعم، هو خلف الشجرة، فقتله هذا الحلال، يكون محرما على المحرم، لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: هل أحد منكم أشار إليه بشيء؟ قال: لا. قالوا: لا. قال: إذن فكلوا كما سيأتي. نعم. أي نعم. أي نعم. اللي هو إيش؟ أي نعم. أي يحرم على المحرم من وجهين. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو كان بجناية دابة هو متصرف فيها، بأن كان راكبا أو سائقا أو قائدا، بخلاف ما لو انفلتت منه فأتلفت، فعليه جزاؤه إن كان الإتلاف بيدها أو فمها، ولا يضمنه إن كان برجلها نفحا ولا لا وطئا، كما يعلم من الغصب. كما يعلم من الغصب. ويأتي آخر جزاء الصيد. أما كونه يضمنه، يعني إذا كان التلف بدابة، كان تلف الصيد بدابة هو متصرف فيها، بأن كان راكبا أو سائقا أو قائدا. الراكب هو الذي يكون على ظهر البهيمة، والقائد هو الذي يكون أمامها، والسائق هو الذي يكون خلفها. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أما كونه يضمنه بالجزاء إذا أتلفه فبالإجماع، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وأما ضمانه إذا تلف في يده فلأنه تلف تحت يد عادية متعدية. أحسن الله لي. فلأنه تلف تحت يد عادية، أشبه ما لو أتلفه، إذ الواجب إما إرساله أو رده على مالكه. وأما ضمان جزئه بالإتلاف والتلف فلأن جملته مضمونة، فضمنت أبعاضه كالآدمي والمال. فضمنت أحسن لك، فضمنت أبعاضه كالآدمي والمال. ويحرم عليه أي المحرم الدلالة عليه أي الصيد، والإشارة والإعانة ولو بإعارة سلاح ليقتله أي الصيد أو ليذبحه به، سواء كان معه أي الصائد ما يقتله به أو لا، أو يناوله سلاحه أو صوته، أو يدفع إليه فرسا لا يقدر على أخذ الصيد إلا به، لأنه وسيلة إلى الحرام فكان حراما كسائر الوسائل. طيب، إذن يحرم على المحرم الدلالة على الصيد، سواء دل المحرم حلالا أم دل المحرم محرما، فهمتم؟ فالمحرم تحرم عليه الدلالة والإعانة والإشارة، سواء دل أو أعان أو أشار إلى محرم أم إلى حلال. فالصور ثلاث: الصورة الأولى أن يدل محرم حلالا، أن يدل محرم حلالا فالجزاء على المحرم على المذهب وهو الصحيح. طيب، الصورة الثانية: دل محرم محرما فالجزاء بينهما. الصورة الثالثة: دل حلال محرما فعلى المحرم. بقي صورة رابعة: دل حلال حلالا في الحرم على صيد في الحرم. قالوا هنا: فكدلالة محرم محرما يكون الجزاء عليهما. إذن الصور أربع: دلالة محرم حلال، دل محرم حلالا فالجزاء على المحرم لأنه هو الذي يحرم عليه الصيد. الصورة الثانية: دلالة محرم أو دل محرم محرما فالجزاء بينهما، بأن قال مثل محرم لمحرم: انظر إلى الغزال فذهب وقتله وصاده، فالجزاء يكون بينهما، لأن قتل الصيد مترتب على فعلين: الإشارة والدلالة والمباشرة. الصورة الثالثة: أن يدل الحلال المحرم، إذا رجل حلال غير محرم قال لمحرم: انظر إلى الصيد فذهب وقتله، فالجزاء على من؟ على المحرم، لأنه هو الذي يحرم عليه الصيد دون الحلال. الصورة الرابعة: أن يدل حلال حلالا في الحرم، يعني رجلان في الحرم رأيا صيدا قال أحدهم الآخر: انظر إلى الصيد حمامة ونحوها، فالجزاء أيضا يكون بينهما، لأن الصيد في الحرم محرم عليهما كليهما. ولهذا قالوا: لو دل حلال حلالا فكدلالة محرم محرما. نعم. الأول يشترك معه، أي نعم، الجزاء عليهما. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لأنه وسيلة إلى الحرام فكان حراما كسائر الوسائل. لأن الأول هو متسبب، ولهذا الحديث: ما قتل لم تقتل نفس بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول وزر منها، لأنه هو المتسبب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولحديث أبي قتادة رضي الله عنه لما صاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا: لا. وفيه: أبصروا حمارا وحشيا فلم يدلوني، وأحب لو أني أبصرته فالتفت فأبصرته ثم ركبت ونسيت الصوت أو الرمح، فقلت لهم: ناولوني، فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون. فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال كلوه وهو حلال. متفق عليه. ولفظه ووجه كوني حلالا أنهم لم يباشروا الصيد ولم يعينوا ولم يصد لأجلهم. حديث أبي قتادة هذا الحمار الوحشي، أولا أن الصحابة لم يباشروا الصيد، ثانيا أنهم لم يعينوه لأنه طلب الإعانة حتى قال ناولون وقال لا إن حرم، والثالث أنه لم يصده من أجلهم. فتبين بهذا أن الصيد المحرم على المحرم ما صاده أو صيد لأجله أو كان له أثر في صيده. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ويضمنه بذلك أن يضمن المحرم الصيد بالدلالة عليه والإشارة إليه والإعانة عليه بشيء مما تقدم، كما يضمن المودع بالدلالة، لكن لو دله فكذبه فلا ضمان عليه. قاله في المبدع ولا ضمان على دال. المشكلة يعني لو دل قال أن رأيت الصيدا قال نعم الصيد الجهة الفلانية وهو في الجهة الفلانية وقدر الله أن يوجد صيد في هذه الجهة، المؤلف يقول إيش لكن لو دل فكذبه فلا ضمان عليه. لماذا؟ لأن هذه الدلالة وجودها كعدمها، وكونه يجد هذا الصيد هذا مصادفة. نعم. ها؟ لا لعار السحر إعانة. إيه. طيب كيف قال السلاح؟ قال أعطيني السلاح. وش بيسوي بالسلاح؟ ها؟ شوف سلاح صيد ما يستعار إلا للصيد. ها؟ قد يمشي ما في بس إذا احتاج لا بس. يعني يقول المحرم أعطي الشخص يقول أعطني سلاح ومعروف أن هذا السلاح لا يستخدم للصيد، ماذا يصنع به؟ سيصيد به. نعم. ليس من طيب. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ولا ضمان على دال ولا مشير بعد أن رآه من يريد صيده، لأنه لم يكن سببا في تلفه. وكذا لو وجد من المحرم عند رؤية الصيد ضحك أو استشراف نفس ففطن له غيره أي غير المحرم فلا تحريم ولا ضمان، لما تقدم من حديث أبي قتادة. وكذا لو أعاره آلة لغير الصيد فاستعملها فيه أي الصيد، لأن ذلك غير محرم فلا يترتب عليه ضمان. يعني لو أن المحرم لما رأى الصيد ضحك ففطن هذا أو استشرف أن تطلع أو نحو ذلك نقول فلا تحريم، لأنه ليس منه إعانة أو إشارة أو نحو ذلك. طيب لو تنحنح يوم مرة الصيد انتبه نقول هذا مثل إشارة. نعم. لا اذا علمنا انه صاده لاجله ما يجوز. هو لم يقصد من اجل قال انا والله تعالى لما قال جوعان قام الحلال وسوى راح يصيد يعني. طيب وش اللي خلاه يروح يصيد الا لاجل المحرم؟ يعني المهم اذا علمنا ان ذهابه للصيد بعد قوله هذا يكون صاده لاجله. لو تقول لهذا الشخص لماذا صدت الصيد؟ قال والله المحرم جوعان. أي نعم.